فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار العالمين الفاتحة.